نقول هذا العربية ما سقتيش هنتي نقول هذا العربية كنتي مو عيني يا دابا حبك ما بقيش ما سقتيش ما سقتيش نقول هذا العربية ما سقتيش هنتي نقول هذا العربية كنتي مو عيني يا دابا حبك ما بقيش ما سقتيش ما سقتيش عشرة لعشرة ونشحتي عشرة لعشرة ونشحتي بديك الهضرة لعبتي عشرة لعشرة ونشحتي بديك الهضرة كدوب كبان ويا حسرة باش رفعك الطيش ما سقتيش ما سقتيش عشرة لعشرة ونشحتي بديك الهضرة لعبتي عشرة لعشرة ونشحتي بديك الهضرة كدوب كبان ويا حسرة باش رفعك الطيش ما سقتيش ما سقتيش درت معاك شحال من خاطر قاسيت مع الدهب والصبر ماشي هوكا كان مطاقر شوفيني ما تدويش ما سقتيش ما سقتيش درت معاك شحال من خاطر قاسيت مع الدهب والصبر ماشي هوكا كان مطاقر شوفيني ما تدويش ما سقتيش ما سقتيش نقول هاد العربية ما سقتيش انتيا نقول هاد العربية كنتي مو عيني يا دابا درت النية وبغيت معك ناش ما استقتيش ما استقتيش.